بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك يحب ربنا ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال البغوي رحمه الله: كتاب الصلاة، باب تعجيل العصر. قال أنبانا أبو الحسن الشيرازي، قال أنبانا زاهر بن أحمد، قال أنبانا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي، قال أنبانا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أنبانا محمد بن يوسف، قال أنبانا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا أبو اليمان، قال أنبانا أبو شعيب، قال أنبانا شعيب عن الزهري، قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم الشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. هذا حديث متفق على صحته، وحياة الشمس بقاء حرها لم يفطر وبقاء لونها لم يتغير. قلت: اختار أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء تعجيل العصر، منهم عمر وابن مسعود وعائشة وأنس وغيرهم، وبه قال ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي، قال أنبانا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أنبانا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا محمد بن يوسف، قال حدثنا أوزعي، قال حدثنا أبو النجاشي، قال سمعت رافع بن خديج قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا فتقسم عشر قسم فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن مهران عن الوليد بن مسلم عن الأوزعي. ورافع بن خديج أبو عبد الله الأنصري الأوسي، مات في زمن معاوية. وأبو النجاشي اسمه عطاء بن صهيب مولى رافع بن خديج، وفيه دليل على جواز قسمة اللحم الرطب، وذهب قوم إلى تأخيرها، وهو قول أصحاب الرأي ما دامت الشمس بيضاء نقية. روي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلا للظهر منكم، وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه. وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن صلى العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ. نعم، فهذا الباب باب تعجيل صلاة العصر، وقد ذكر المواقيت رحمه الله تعالى، فهو يتكلم عن مواقيت الصلاة. تكلمنا عن ميقات صلاة الفجر، وأن هديه صلى الله عليه وسلم أنه يصلي الصبح بغلس حين يختلط الظلام بالنور، وأنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يؤخرها، أي صلاة الصبح إلى الإصفار، يعني إلى أن يتضح النهار، لم يكن يؤخرها صلى الله عليه وسلم إلى هذا. وما ورد في الروايات من أنه صلى الله عليه وسلم صلاها أي الصبح بالأصفار الإصفاري، فهذا محمول على جواز مرة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أو على تعجيل على تأخير الصلاة في هذا الوقت ليتبين، أو على تأكد دخول صلاة الفجر أو وقت الفجر. لكن الظاهر من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الصبح في أول وقتها حين يتأكد دخول وقت الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس، يعني عن كبد السماء، فإذا زالت الشمس صلاها صلى الله عليه وسلم. وأما العصر وهو ما ذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى، فيصليها والشمس حية. ومعنى والشمس حية أي أن حرها مشتد وأن لونها مبيض يعني في أول وقتها، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العصر إلى الإصفرار أو إلى قريب من الإصفرار، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يصليها في أول وقتها، حتى إن الذاهب لا يذهب إلى العوالي وهي بعيدة عن المدينة من إلى العوالي والشمس نقية يعني حية باقية لم يتغير لونها ولم يخفت حرها، وإنما الشمس نقية. فالسنة الإسراع بصلاة العصر في أول وقت وعدم تأخيرها، وهذا مذهب العلماء إلا أن الأحناف رحمهم الله تعالى يرون تأخيرها عن هذا الوقت عن أول وقتها يرون تأخيرها قليلا، وليس معهم دليل في هذا، بل الأدلة الواردة في الصحيحين صلاة العصر في أول الوقت، صلاة العصر في أول الوقت. فعندنا صلاة الصبح وصلاة العصر يصليها الإمام بالناس في أول وقت حتى لا يخرج إلى وقت النهي، نعم. صلاة العصر متى ينتهي وقتها؟ ينتهي وقتها إذا غربت الشمس، فإنه ينتهي وقتها، ويحرم على المسلم أن يؤخرها إلى إحمرار الشمس إلا إذا كان نائما فقام، أما أن يتعمد تأخيرها إلى هذا الوقت فكما قال صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق، تلك صلاة يجلس يرقب الشمس حتى إذا غربت قام فنقرها أربعة، هذه صلاة المنافق، يؤخرون الصلاة عن وقتها. كذلك إلى قبيل هذا إلى وقت الإصفرار أيضا لا يجوز أن يؤخرها المسلم إلى هذا الوقت إلا إذا كان مضطرا، يعني مضطرا إلى لا يستطيع أداء في أول وقت، وهذا الذي تمكن كان يكون مثلا مريضا فما قدر إلا في هذا الوقت. أما على الاختيار لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة صلاة العصر إلى وقت الإصفرار فضلا عن وقت إحمرار الشمس، لا يجوز هذا، ويصلي الصلاة في أول وقتها، صلي الصلاة في أول وقتها. أما إذا كان نائما عنها أو ناسيا فهذا شيء آخر، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة قال له عمر يا رسول الصلاة، نسي النبي صلاة العصر، فقال صلى الله عليه وسلم ملأ الله بطونهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء ثم قام فصلى عصرا ثم صلى المغرب، فالنبي شغل صلى الله عليه وسلم ونسي، فهذا يعذر الإنسان فيه. أما أن يمكث الإنسان يجلس والوقت موجود وباق ويترك صلاة العصر متعمدا إلى وقت الإصفرار من غير حاجة فهذا يحرم عليه أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت، لأن بعض الناس يظن أن الوقت ممتد معه إلى أن يدخل وقت المغرب، لا، وإنما العصر بالذات مبني وقته على الضيق هذا، لا يمتد إلى الغروب إلا إذا كان الإنسان مضطرا، لما تصلي والشمس حية نأخرت نصف ساعة مثلا 3-4 ساعة أو أخر الإمام مثل هذا الوقت أو كان هناك شغل فأخره لا بأس، إنما أن يؤخره إلى وقت الإصفرار هذا لا يجوز. قال رحمه الله باب وعيد من أخر العصر إلى إصفرار الشمس وعيد من فاتته. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أنبانا زاهر بن أحمد قال أنبانا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه قال دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان أو على قرن شيطان قام فنكر أربعا لا يذكر الله فيهن إلا قليلا. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة وابن حجر عن إسماعيل ابن جعفر عن العلاء. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أنبانا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبانا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيمة فقال بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله. هذا حديث صحيح. وأبو المليح اسمه عامر بن أسامة ابن عمير البصري الهذلي ويقال اسمه زيد بن أسامة ابن عمير. وأبو كلابة الجرمي اسمه عبد الله بن زيد مات بالشام. قوله بكروا أي قدموها في أول وقتها، والتبكير التقديم في أول الوقت وإن لم يكن أول النهار. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرطي قال أنبانا زهير بن أحمد قال أنبانا أبو إسحاق الهاشمي قال أنبانا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله فكأنما وتر أهله وماله. قال هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قال وأخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبانا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي قال أنبانا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يفوته العصر فكأنما وتر أهله وماله. متفق على صحته. قال أبو سليمان الخطبي معنى وتر أي نقص وسلب فبقي وترا فرضا بلا أهل ولا مال، يريد فليكن حذروه من فوتها كحذره من ذهاب أهله وماله. وقيل الوتر أصله الجناية يجنيها الرجل على آخر من أخذ مال أو قتل حميم، فشبه ما يلحق هذا الذي يفوته العصر بما يلحق الموتور من قتل حميمه أو أخذ ماله. نعم هذا وعيد من ترك صلاة العصر، كيف بمن ترك الصلاة كلها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في وعيد من ترك العصر حديثين لا أظن أن مؤمنا يؤمن بالله واليوم الآخر ويخشى عقابه يترك صلاة العصر بعد سماعهما. أما الأول فقوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فقد حبط عمله، ولا نستطيع أن نؤول الحبوط هنا على غير البطلان. يعني قد حبط عمله يعني بطل عمله، لا نستطيع أن نؤول إلى هذا. لكن يبقى الخلاف بين أهل العلم، هل يبطل عمل يومه هل يبطل عمل يومه فقط أم يبطل عمله كله؟ هذا الذي قد يحتمله اللفظ، إما أن يكون البطلان لجميع العمل وإما أن يكون البطلان لعمل اليوم. فقد حبط عمله أي عمل يومه. أما أنه لا يحبط عمله فلا، يحبط عمله، ومن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وهذا وعيد شديد لمن ترك صلاة العصر، فكيف يتركها المسلم بعد سماع هذا الحديث؟ والآخر قوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني كأنما فقدهم، فقد أهله وماله. تخيل الواحد الآن إذا عاد إلى بيته، نسأل الله عز وجل أن يسلم أبناءنا ويسلمنا من كل ما يفجعنا في أموالنا وأهلنا، إذا رجع الإنسان الآن إلى بيته أو جاءه الخبر الآن أنه ذهب مالك وبيتك وأهلك بحريق أو غيره، بل لو جاء فقير إنسان سرق مالك أو ندم بيتك، ماذا سيكون وقع الإنسان وقع هذا على الإنسان. وهذا ترك صلاة العصر أعظم، ترك صلاة العصر أعظم من هذا، أعظم من أن تترك مالك وأهلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يمثل بالصورة الحسية أحيانا ليقرب المعنى، وليس لأنه فعلا من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني كأن ما يخسره هو فقد الأهل والمال، بس لا، أعظم من فقد الأهل والمال. وما النبي قال فكأنما وتر أهله وماله، فكأنما في الصورة الحسية التي تعرفونها أي فجيعة لديكم أنتم أعظم من فجيعة أن يفقد الإنسان أهله وماله؟ ما في فجيعة أعظم من هذا، أن يفقد الإنسان أهله وماله. فإذا تقرر عندكم أن هذه أعظم فجيعة، عندكم أن هذه أعظم فجيعة، فاعلم أن ترك العصر أعظم من هذا. لكن النبي قد يمثل بالصورة الحسية لتقريب المعنى فقط، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني من أنفس أموال العرب الإبل هذه الحمر، هذه كانت من أنفس أموال العرب. لا شك أن ما إذا إذا إذا هدى الله عز وجل رجلا على يديك هذا أعظم بكثير، بل لا يقارن بحمر النعم. لكن هذا من تقريب الصورة الحسية التي نعرفها نحن. وكذلك قوله سبحانه وتعالى عن الحور العين: كأنهن بيض مكنون. لا، الحور العين أعظم من البيض المكنون، بس إحنا ما نعرف أعظم من البيض المكنون. فهذه صورة بس حسية ليتقرب المعنى عندنا، أما الحقيقة لا، أما الحقيقة لا. وإلا فأقل ما يكون من الذكر والطاعة أعظم من الدنيا وما فيها. أليس النبي القائل صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلت عليه الشمس وغربت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طب من يوقن بهذا الحديث؟ يعني فعلا إحنا عندنا يقين الإنسان لو قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ما يأتي من خير ومن أجر في هذا أعظم من الدنيا وما فيها مما غربت عليه الشمس. أتدري على أي شيء تغرب الشمس وتشرق؟ على أي شيء؟ على كم فدان؟ الشمس تغرب على كم فدان؟ الشمس تغرب على كم مصنع؟ الشمس تغرب على كم من الأموال؟ على أي شيء؟ والله الإنسان قد لا يوقن بهذا بفضل هذا الحديث، أنه أفضل ربما 100 جنيه، قد يقول 100 جنيه لعلها أوقع 100 جنيه فقط. يعني لو قلت أنا سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر أفضل من 100 جنيه، يا سلام، حاجة جميلة أوي. لا، أفضل مما طلعت عليه الشمس وغرب. بس فين اليقين بهذا؟ فكل هذه قد تكون صورا محسوسة لتقريب المعنى، وإلا فكل شيء يتعلق بالآخرة وما يكون فيها من أجر لا تقرر به الدنيا أصلا. وإنما إذا أدخل النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وما فيها من صور كحمر النعم ككذا، فإن هذا من باب تقريب المعنى فقط. فقوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، كمان هذا من باب تقريب الصورة. وإلا من ترك صلاة العصر فهو أعظم جرما وأعظم حسرة إذا ما عاين ما يستحق من وعيد ممن ترك أهله وماله. فانتبهوا لهذا الملحظ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء تخسره من الأجر، من فوات الأجر، يقارنه شيء من الدنيا، وليس شيء أيضا مما الحقك به وعيد يقارن بأي مصيبة تحصل لك في الدنيا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا، يعني الذين كانوا نعمون في الدنيا. شو بقى أنعم أهل الدنيا؟ ممكن ده يكون من بأخذ الخدم والحشم والمال والمتاع وكذا وكذا وكذا، شو بقى أنعم أهل الدنيا؟ فيغمس في النار غمسة واحدة. فيقال لو هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيما قط؟ أما تذكر يوما تنعمت فيه؟ ما تذكرش كده، تفتكر كده يوم تنعمت فيه؟ قال: ما مر بي نعيم قط، ما في كل شيء مع أول إيه؟ غمسة. طب افتكر يمكن عربية يوم السبت تركبها، وعربية يوم الحد، وعربية يوم الاثنين، يمكن طيارة تروح تنزه بيها وتتفسح بيها انت لوحدك بس، مفيش لا بصبورات ولا تأشيرات ولا كذا، اركب طيارتك زي ما انت عاوز، يمكن رحلات صيد، يمكن شواطئ، يمكن طعام يأتيك من بلاد غربية، يمكن لا أبدا ما أذكر. طب تفتكر بس ما أذكر غمسة واحدة، هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت نعيم قط؟ قال يا رب ما مر بي نعيم قط ولا رأيت نعيم قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا فيغمس في الجنة غمسة واحدة، ثم يقال له هل مر بك بؤس قط؟ فيقول لا يا ربي ما مر بي بؤس قط. فإذا كان هذا في الغمسة، فمن ترك صلاة العصر وعوقب على ذلك نقول بقى فكأن موت رأى أهله وما لبس؟ لا، ولكن هذا من باب تقريب الصورة الحسية، إذ لا شيء أفضل عند الإنسان من ماله وأهله، من ماله وولده. ولهذا كانت الفتنة أعظم شيء، فتنة الدنيا في إيه؟ في الولد والمال، كل شيء بعد ذلك يهون، كل شيء بعد هذا يهون. ما قالش ترقيتي مثلا، ما حصلتش على الربح في هذه التجارة، هذا كل شيء يهون. لكن المال والأهل فتنة، إنما أموالكم وولدكم فتنة. فهذا الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم في من ترك صلاة العصر فقط، فكيف بمن ترك الصلاة كلها فلن يصلي؟ فكيف بمن ترك الصلاة كلها فلن يصلي؟ صلاة اليوم، صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، صعب جدا جدا جدا، حمل كبير أن تلقى الله بخمس صلوات تركتها بس بعد بلوغك، أن تلقى الله بخمس صلوات فقط تركتها، ظهر وعصر ومغرب وعشاء، زي الكلام تترك خمس صلوات وأنت مؤمن؟ تترك خمس صلوات وأنت مسلم مؤمن بأن الله أوجب هذه الصلوات عليك؟ إزاي تلقى بهذا؟ لا، خذ عندك طيلة العمر لم يصلي، طيلة العمر لم يسجد، طيلة عمره لم يجب المؤذن مرة واحدة. أنا أشك في كفر هذا. نحن نقرأ في كتب أهل العلم أن جماهير أهل العلم على أن ترك الصلاة كلية لا يكفر، وإنما خطأ كبيرة من الكبائر، لكن الذي ندين الله سبحانه وتعالى به أننا لا نرى ولا ربع دليل لهذا القول. صحيح صريح، أقول صحيح صريح، ولا هناك ما استدلوا به من عمومات، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في من يخرج بالنار بعدما أخرجوا سجد الركع. أما النصوص الصحيحة الصريحة فها هي بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم صفا من تركها فقد كفر، تلك صلاة المنافق، هذا في العصر بس، فقد حبط عمله، هذا في العصر فقط. إنما يعمر مسجد من أمن بالله واليوم الآخر وأقام صلاة الزكاة إلى آخره. نهى النبي عن خروج على إمة الجور إلا أن نرى كفرا بواحا، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ثم يأتي في الحديث الآخر، طيب أفلا ننبذهم؟ قال لا، ما صلوا، لا لا ما طلعوش عليهم، طلبوا بيصلوا. فدل هذا على أن ترك الصلاة من الكفر البواح، لأن النبي في حديث يقول لا تخرجوا على أئمة الجور إلا أن تروا، انتبهوا لهذا الاستدلال، لا تخرجوا على أئمة الجور إلا أن تروا كفرا بواحا. إمتى تخرج على حاكم المسلمين؟ إذا رأيت كفرا بواحا، لكن يشرب خمر، يجي على الشاشة كده يشرب خمر فلا تخرج عليه، يأتي فيزني بامرأة أمام الناس فلا تخرج عليه، إلا أن تروا كفرا بواحا. إنما طلب معصية ليست كفرا أو دون الكفر فإنه لا يجوز لك أن تنابذه ولا أن تخرج عليه. في الحديث الآخر يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ طب نطلع عليهم؟ قال لا، ما صلوا، يعني ما داموا يصلون. طيب لو ما كانوا يصلون يبقى نخرج، والنبي قال متى نخرج؟ في الكفر البواح. إذن دل هذا على أن تارك الصلاة لديه كفر بواح، وهذا ما استدل به العلماء على كفر تارك الصلاة. إنسان يبقى طيلة عمره، احنا نتكلم الآن عن ترك صلاة عصر في يوم، يترك صلاة عصر، فكيف إذا ترك العصر والظهر؟ فكيف إذا كان الظهر والعصر والصبح؟ فنضبط ذلك المغرب والعشاء شيء كبير عظيم جدا عظيم جدا أن تترك الصلوات يوم واحد. فكيف إذا تركت الصلوات إلى أن وفاتك المني فهذه مسألة عظيمة جدا يا أخوان. هذا في وعيد من ترك صلاة العصر. ولهذا ينبغي أن نعلم إخواننا ولا نترك في بيوتنا من يترك الصلاة، رجل طيب، رجل خلوق، امرأة تطيع زوجها، ثم بس العيب حاجة بسيطة خالص لا يصلوا، يقول أنا زوجتي ما شاء الله كذا كذا بس عندها بس عيب بسيط كذا صغير شوية لا تصل، أو هذا التاجر كذا كذا بس عنده عيب صغير بس لا يصل، أو جاري كذا كذا بس عنده عيب بسيط بس لا يصل. لا، عايز يشرب دخان، عايز يشرب خمر، عايز يزني بالنساء، عايز كذا، كل هذه جرائم. لكن يرجى لصاحب المعصية يرجى له أن يتجاوز الله عنه، أن يدخل تحت المشيئة. ما هذا الرجل الذي لا يصلي ويلقى الله سبحانه وتعالى لا يصلي، ما يعفر جبينه، ما يسجد لا جمع ولا جماعات. نحن نتكلم على من ترك الصلاة كلية، أما من صلى وترك فقد اختلف أهل العلم في كفره، فمن العلماء من كفر بترك صلاة واحدة، وهذا مذهب منقول عن الصحابة أيضا، وهو ما كان ينصره شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، كان يرى أن من ترك صلاة واحدة اللي بيضبط المنبه على العمل وقت العمل خروج العمل، خد بالك ينام الساعة 2 ويضبط المنبه عليه على الساعة 7 أو الساعة كذا. فسئل الشيخ رحمه الله تعالى عن من يضبط المنبه على الساعة 7 فيخرج العمل، قال هذا كافر في أصح قولي أهل العلم. فمن العلماء من كفر بترك صلاة واحدة، ومن العلماء من كفر بترك صلاة ثلاث، ولكن الصواب أن من صلى وترك فإنه لا يكفر الكفر المخرج من الملة، لحديث ورد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. أما من ترك الصلاة تركا كليا فإنه يكفر بقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبين الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولا ينبغي حمل الترك هنا في هذه الحديث على ترك الجحود، لأنه تعليق بوصف لم يرد في الحديث، لأن الصلاة لا تفترق عن غيرها في من تركها جحودا. طيب ومن ترك الصيام جحودا ألا يكفر؟ إيه بقى اللي يبقى الصلاة تتميز به؟ طيب واللي يترك الزكاة جحودا لا يكفر؟ طيب واللي يترك الصيام جحودا لا يكفر؟ إذا كانت الصلاة كهذه كبقية أركان الإسلام في أن من تركها جحودا كفر، وأن من لم يتركها جحودا لم يكفر. إذن ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة؟ ليه ما قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج، طالما المراد بذلك الترك الجحود؟ ولهذا قال شيخ الإسلام وقد أصاب في ذلك رحمه الله تعالى، قال ولا ينبغي حمل الوعيد هنا على وصف لم يقصده النبي صلى الله عليه وسلم وهو الجحود، وإنما ينبغي تعليق الوصف على ما قاله صلى الله عليه وسلم ألا وهو الترك ولو لم يكن جاحدا، لأنه حتى لو جحد لا يلزم أن يكون معه ترك. بمعنى يا إخواني، لو رجل صلى وهو يجحد الصلاة، يصلي خوفا من السيف خوفا من كذا، ولكن يجحد وجوبها، هذا يكفر ولا لا يكفر؟ يكفر. إذا جحد وجوبها وصلى كفر، إذا جحد وجوب الزكاة وأداها كفر. يبقى مجرد الجحود كفر، يبقى مش محتاج بقى وصف الترك هنا آخر، وصف الترك مع الجحود مش محتاج. فهذا في وعيد من ترك صلاة العصر، نسأل الله العافية، في بيوتنا وعند جيراننا وفي مجتمعنا. شوف أكثر الناس اليوم يعني تترك صلاة العصر، أكثر الناس الآن يتركون الصلاة، مع أننا الآن في عصر الصلاة كمان، يعني هذه المناظر اللي نشهدها في مساجدنا ولله الحمد لم تكن من قبل. أحسن مسجد، أحسن مسجد اللي داروا ظهر الإمام 5-6 ورا ظهر الإمام كده، يعني كان أحسن مسجد كده أما يعني يداروا الإمام كده أحسن مسجد. كم من المساجد اللي كان يأذن الأذان المؤذن ويقعد بعد 10 دقائق ربع ساعة على الباب اللي زي على الحمامات، في حد؟ في حد يا جماعة؟ أنقين الصلاة يلا بسرعة، ينقي الناس وينادي على الناس. الآن الحمد لله صارت مساجدنا الفجر عندنا 6-7 صفوف، فهذا من فضل الله، نحن في عصر سهل. لكن مع ذلك أيضا الناس كثر، لو نظرت إلى من يترك الصلاة تجدهم أضعاف مضاعفة، أضعاف مضاعفة عن الذين يصلون. نعم. النصح والتوجيه وكذا، لكن هنتعامل بالأخذ والعطاء. مسألة البيع والشراء والأخذ والعطاء هذه تجوز مع الكافر ومع اليهودي ومع النصراني، النبي عاملهم وبايعهم، لكن إلا أن ترى أن المصلحة في هجره، لو كان هجرك يؤثر فيه، يعني لو أنا مثلا داري التالي في الصلاة لو أنا هجرت معدش مش هسلم عليه ولا هعمله، هيقوم يقول في نفسي يعني هذا الرجل قطعني وهذا الرجل من أهل الخير وكذا وما ينبغي أكيد عشان الصلاة، فيجي يصلي أهجره. لكن إذا كان الهجر سيحول بينه وبين يعني تأثر قد يحصل يوما ما، يعني يمكن أنا أرى أنني لو عاملته، أنني لو سلمت عليه، أنني لو كذا يرجع أن يصلي، فيبقى لا أهجره. يعني مسألة الهجر هذه زي مشرط الطبيب، زي مشرط الطبيب، متى ما رأيت أنا النفع في استعمالي استعملته. نعم. قال رحمه الله: باب تعجيل المغرب. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أنبانا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا المكي ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيدة عن سلمة قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارد بالحجاب. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن قتيبة عن حاتم بن إسماعيل عن يزيد عن سلمة وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارد بالحجاب. قلت: قوله توارد يعني توارد الشمس أي غربت، كنية من غير تصريح اعتمادا على أفهام السامعين. قال الله سبحانه وتعالى: حتى توارد بالحجاب. قال: أخبرنا أبو الفرج المظفر ابن إسماعيل التميمي الجرجاني قال أنبانا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي قال أنبانا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن أبي زئب عن صالح مولى التوأمة عن زيد بن خالد قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم ننصرف إلى السوق، فلو رمي بنبل أبصرت مواقعها. أخرجه مسلم من رواية رافع بن خديج. قلت: اختار أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم تعجيل المغرب. قال: أخبرنا عبد الوهاب بن أحمد الكسائي قال أنبانا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم حاء وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أنبانا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أنبانا الربيع قال أنبانا الشافعي قال أنبانا إبراهيم بن محمد عن محمد ابن عمرو ابن علقمة عن أبي نعيم عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نخرج نتناضل حتى ندخل بيوت بني سلمة ننظر إلى مواقع النبل من الإسفار. قلت: أصح الأقوال أن لها وقتين وآخر وقتها إلى غيبوبة الشفق. هذا وقت المغرب، فيستحب تعجيل أيضا الصلاة، صلاة المغرب يستحب تعجيلها كما ذكر هنا. كانوا يصلون المغرب حتى تتوارى بالحجاب، يعني إذا توارت الشمس بالحجاب، يعني بمجرد غياب الشمس الأول هذا يصلون المغرب. قد كانوا يصلون المغرب ثم ينصرفون، فلو تراشقوا بالنبال فإنهم يبصرون مواقعها، يعني يبقى ضوء يبصرون مواقع النبل، فدل هذا على تعجيل صلاة المغرب في أول الوقت، هذه السنة، ولا ينبغي تأخير وقتها، تأخير صلاتها إلى آخر الوقت، ووقتها ينتهي بغياب الشفق الأحمر، بغياب الشفق الأحمر. فالمشروع أن يصليها الإنسان في أول الوقت. طبعا مسألة الصلاة في أول وقت مباشرة بعد ربع ساعة، بعد نصف ساعة، الإنسان تبع فيه للإمام، تبع فيه للإمام، والإمام ينبغي أن يعرف هذا الفقه ليصلي لأصحابه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المغرب إيه؟ ما ليس قول النبي ولا قول أحد، لكن هم يريدون يعني المغرب الغريب يعني عجلوا بالصلاة. قال رحمه الله: باب تأخير العشاء. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي، قال أنبانا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أنبانا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا أبو اليمان، قال أنبانا شعيب عن الزهري، قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى ناداه عمر، نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض، ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق، أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن حرملة عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب، ولم يذكر ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة وما بعده. قلت: قوله أعتم أي أخر، وعتمة الليل ظلمتها، وبها سميت العشاء عتمة. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أنبانا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي، قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب، قال حدثنا يزيد هو ابن هارون، قال أنبانا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه سئل: هل اصطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال: نعم، أخر الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل، صلاة العشاء الآخرة، ثم صلى، فلما صلى أقبل بوجهه فقال: إن الناس قد صلوا ورقدوا، وإنكم لم تزالوا في صلاتكم ما انتظرتم الصلاة، وكأني أنظر إلى وبيص خاتمه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن حميدة، وأخرجاه من طرق عن أنس. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أنبانا أبو عمر بكر بن محمد المزني، قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد، قال حدثنا الحسين بن الفضل البجلي، قال حدثنا عفان، قال حدثنا حماد، قال أنبانا ثابت أنهم سألوا أنس بن مالك مثل معناه، وقال: فقال أنس: فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه، ورفع يده اليسرى. قلت: اختار أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم تأخير العشاء. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى تعجيلها، لما روي عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذا غاب الشفق. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر ليلة الثالثة. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عامله: أم صلي العشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل. نعم، هذا الباب قال: باب تأخير صلاة العشاء، يعني باب الصلاة الخامسة هذه اللي هي صلاة العشاء، قال: باب تأخير، يعني في الصبح قال: باب تعجيل صلاة الصبح، ثم قال: باب تعجيل صلاة الظهر، ثم قال: باب تعجيل صلاة العصر، ثم قال: باب تعجيل صلاة المغرب، ثم قال: باب تأخير صلاة العشاء. فدل هذا على أن الصلاة الوحيدة من الصلوات الخمس التي يستحب تأخيرها هي صلاة العشاء. نعم، يبدأ وقتها من غياب الشفق الأحمر، وينتهي وقتها بثلث الليل أو نصف الليل، ولا ينبغي تأخره عن نصف الليل. فمن أخرج عن نصف الليل فقد خرج وقت الأداء ودخل في وقت القضاء. العشاء وقت الأداء فيه لا يستمر إلى الفجر كما قد يظن البعض، ولكن الليل كله عشاء، الليل كله إيه؟ عشاء. لا، إنما العشاء ينتهي وقتها بنصف الليل على القول بالنصف، وإلا بعض العلماء يرى الثلث. طيب وكيف أحسب نصف الليل؟ آتي إلى صلاة المغرب، كم وقتها؟ الساعة مثلا الآن 5، طيب والفجر مثلا 5:15، يعني قول 5 يبقى 12 ساعة، اقسم على 2 يبقى 6، 6 على 5 يعني 11، يعني صلاة العشاء تنتهي الساعة 11، هذه صلاة العشاء، هذا وقت الأداء. بعد ذلك قضاء، بعد ذلك قضاء، إنما وقت الأداء ينتهي بنصف الليل، فيستحب تأخيرها إلى آخر الوقت إذا كان الإمام هو الذي يؤخره. يعني مثلا الإمام يصلي العشاء الآن في أول الوقت، لا ينبغي أنا أن أؤخر إلى آخر الوقت، أنا أصلي مع الإمام. المراد في التأخير والتقديم كما قلنا، المراد بذلك الإمام، أنا مع الإمام إن قدم أو إيه أو أخر، لكن الإمام يستحب له أن يؤخر صلاة العشاء إلى آخر وقتها ويلتزم أصحابه بذلك. ويدل على ذلك ما الحديث هذا الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء حتى رقد النساء والصبيان، فخرج عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله الصلاة الصلاة، رقد النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء، وقال ما أحد يصلي في هذه الساعة إلا أنتم، أو ما أحد ينتظر الصلاة في هذا الوقت إلا أنتم، ولم يكن يصلي أحد أصلا إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالصلاة في هذه الساعة، لولا أن يكون ذلك فيه مشقة، لأن طبعا الناس بتشتغل طول النهار وكذا، ولو قلنا لهم صلاة العشاء الساعة 10 بالليل هذا يشق على الإيه؟ على الناس. ولهذا أنت مرة مثلا مرة قس كده، مرة مثلا يقال صلاة مثلا الكسوف ويبقى مثلا بعد العشاء بساعتين ولا كذا، من يأتيها؟ يعني قلة. فلو أخرت الصلاة لشق ذلك، لهذا النبي قال لولا أن أشق لا أمرتم، يعني أمر وجوب، ولكن يبقى الاستحباب، لا أمرتم بصلاة هذه الساعة يعني أمر وجوب، وإلا هم مأمرون أمر استحباب أن تكون الصلاة هذه الساعة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، يعني لأمرتم أمر وجوب بالسواك عند كل صلاة، وإلا يبقى أمر الإيه؟ الاستحباب، يبقى من السواك مستحب، لكن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأمرتم يعني أمر وجوب، أمر وجوب. طيب، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه يستحب تقديم إيه؟ هذه الصلاة. ونقول جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الصحابة اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا تأخر صلى الله عليه وسلم. يعني إذا الإمام يتفقد حال الناس ولا يشق على الناس، وهذا مبدأ عظيم وأصل عظيم جدا يا إخوان، أن الإنسان أن الإمام لا يقيم الصلاة على حسب قوته هو وعلى حسب أمره. إمام فاضي فيؤذن المؤذن لصلاة الظهر، وبعدين يجي بعد ربع ساعة من بيته، بعد ربع ساعة ثم يصلي 4 ركعات سنة يطمئن فيهما، يبقى خد له كده 25 دقيقة ولا نص ساعة، وبعد كده يسحب مصحفه ويقرأ له ربعين، وإذا تكلم أحد يقول يا جماعة هذا الذي يبقى لنا عند الله، يا جماعة هذه الأوقات تشهد لنا عند الله، لا تتعجلوا. قال له طيب أنت راجل فاضي وما شاء الله عايز تجيب الله، طيب الراجل قافل محله وجاي وقلبه قد أودعه هناك يا ترى الزبون واقف ولا الزبون مشي؟ اعتبر هذا الرجل، اعتبر الرجل الآن اللي في مصلحة حكومية ويشكر ان ساب المصلحة وجاي يصلي الظهر مع الجماعة، يشكر جزاه الله خير. اعتبر هذا تعطلت المصالح، اعتبر هذا. فالإمام صاحب السنة هو الذي يقتدي بأضعف الناس، بأضعف الناس، ويقتدي بمن له يعني الأعذار. وهذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس من أمن منكم فليخفف، يعني طبعا تخفيفا لا يؤدي إلى التهاون بأمر الصلاة في أركانها وواجباتها، فإن منهم الضعيفة والمريضة. إحنا نفسنا يا إخوان أحيانا بيكون واحد مثلا كده يبقى عايز يسبق الإمام، في أحيان يبقى الواحد مثلا الأطرة يطلع الكذا، الإمام لو صلى الصلاة العادية يبقى الواحد يعني منتظر ينهيها، فبرضه يعتبر أن يوما ما سيكون أيضا هو الإمام ومن وراءه كذلك، بما لا يؤدي إلى التفريط في أركانها أو واجباتها. فهنا كان من هدي صلى الله عليه وسلم رغم أنه قال لولا أن أشق على مثل مرطوب بصفة ساعة، رغم أن التأخير هو الأفضل، إلا أنه كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، إذا شاف الناس جم خلاص فلا داعي بقى للتأخير في هذا، يقيم الصلاة والناس يصلوا. طبعا هذا في الفرائض. أما النوافل، أما صلاة النافلة، فإن الإنسان يصليها على الوجه الذي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان فيه مريض وضعيف ذو الحاجة. يعني لو أنا أقدر أصلي مثلا النافلة، أو مثلا سأصلي مثلا الكسوف فأصيل الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل، أو مثلا أصلي في العشر الأخير قياما طويلا مثلا، فهذه نافلة ولا يجبر عليها الضعيف. والضعيف له أن يقعد وأن يقوم وأن يشهد معنا ركعتين أو أربع ركعات، يعني ليس في هذا مشقة، إنما المراد صلاة الفريضة التي سيكلف الناس بصلاتها وجوبا. فإذا صلاة العشاء تؤخر إلى آخر الوقت إلا إذا رأى الإمام اجتماعنا. يعني الآن حال الناس الآن أنهم ما تعودوا على التأخير وأنهم يصلون فيهم في أول الوقت، يبقى الإنسان لا ينبغي أن يؤخر صلاة العشاء مثلا ساعة، ولكن يراعي حال الناس، الناس تجتمع مع الأذان خلاص يصلي بالناس إيه بعد اجتماعهم بالأذان. في بعض المشايخ مثلا قد يؤخر الصلاة ساعة أو ساعة ونصف، لكن هذا بيكون مسجد معروف ومن يدخله وعارف أصلا أن الصلاة تكون بعد ساعة مثلا ساعة ونصف، أصلا هو يأتي من بيته على هذا الوقت، فإذا عرف مسجد أو شيء فلا بأس، إذا عرف مسجد فلا بأس بذلك. نعم، وإلا فالأصل أن الإنسان يراعي حال الإيه؟ حال المأموم. نعم. الإيه؟ نعم يؤخر الأذان. يعني صلى يعني بالناس الفريضة كده يعني ولا صلى النافلة؟ صلى النبي صلى وحده في النافلة، وهو قال إذا صلى أحدكم نفسه فليطول ما شاء، إذا صلى وحده يطول ما شاء، لكن إذا صلى بالناس، النبي ما صلى بالناس بالبقرة وآل عمران والنساء، ما صلى بالناس، النبي ما صلى بالناس كده، النبي قال لمعاذ أفتن أنت يا معاذ، ثم قال اقرأ بالشمس وضحاها وكذا، وكان أطول صلاة صلى النبي بالناس كانت صلاة الصبح، وكان يقرأ بالستين إلى المئة، يعني في ركعتين بالستين آية إلى المئة آية في ركعتين، دي أطول صلاة، دي أطول صلاة، فكان النبي يقرأ مفصل غالبا، يعني مثلا مثلما نقرأ نحن الآن بالمرسلات بالقيامة بالحاقة أو ما يوازيها ربع، ده هذا يعني حال الناس، لكن لو أنا أعلم أن الناس ستتضجرون من ذلك، يعني تضجر فعلي فعلا أقلل، أو مثلا أكون أنا مثلا بطيء في الترتيب أو كذا أقلل، يعني أراعي حال الناس، أراعي حال الناس بما لا يؤدي ذلك إلى التفريط في واجبتها وأركانها. نعم، لكن أجي أقول للناس النبي صلى البقرة والعمران والنساء هذا صلى فين؟ صلى في النافلة. إذا كان ابن مسعود نفسه يقول ابن مسعود لما صلى به النبي هذا في النافلة ولم يجبره النبي على الدخول، ده هو شاف النبي صلى راح دخل وراه، يقول حتى هممت بأمر سوء. ابن مسعود نفسه يقول حتى هممت بأمر سوء. قيل وما أمر سوء؟ قال أن أجلس وأدعى. إذا كان هذا ابن مسعود نيجي بقى احنا نلزم الناس بأكثر مما يلزم به ابن مسعود، لازم الإمام يراعي. ولهذا أخذنا الإمام ليش طرد في العلم بالسنة؟ مسألة مش يعني عواطف ولا يعني إجبار الناس على لا، مسألة الواحد ينظر إلى الأصل العام في الشريعة، المقصد العام في الشريعة، وشوف هدي النبي صلى الله عليه وسلم عموما. يعني قد الإنسان يترك مثلا شيئا مما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو كان من هيئات النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة لأمور الناس التي مراعاتها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآن مثلا إيش أنا أطول شعري مثلا يعني إلى المنكبين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يطل شعره إلى المنكبين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة قومه في اللباس، في الهيئة، في هذه الأشياء، يحب موافقة قومه. طب النبي فعل على السنة ماشي، ما مش مشكلة نفعل إحنا السنة، لكن النبي فعل على وجه العاد. هكذا العرب، النبي يطل شعره إلى أنصاف أذنيه أو إلى منكبيه، وأبو جهل أيضا يطل شعره إلى أنصاف أذنيه وإلى منكبيه، أبو جهل برضو يطل كده. السنة عادية زي ما احنا كلنا حلقين شعرنا، اللي بيصلي وما يصليش كله شعر واحد، فيستوي البر والفاجر. فالنبي يحب الموافقة، يحب ألا يخالف قومه إلا في شيء ورد به الايه، ورد به الشيء في البلد. يعني واحد عامل له مثلا عن قد نور قدام بيته ينصرح مثلا ابنه، والناس تيجي تبارك له تقعد تبارك له، اقول لا النبي ما كانش بيعمل عن قد نور ولا لا، يعني مثل هذه الاشياء خلاص هذه باحة فرحة، لان الشارع ورد بايه مقصود الفرحة، فالفرح فيه الفرحة طالما انه لم يخالف ايه، لم يخالف امر المشروع او يقع في محرم، او يقع في محرم. زي ما احنا مثلا الان تيجي العروسة يقوم لك بوسها مثلا فستان ابيض ويصلحوا شعرها ويصلحوا كذا، ويقول لك الفستان الابيض هذا مش عارف ايه، ما هل كانت العروسة في عادة نبي تلبس فستان ابيض؟ العروسة في عادة نبي كانت تجهز وتعد. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما ادخلت على النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلعب مع بنات صاحبات له، قالت فنادتني امي وانا على الارجوحة، وهي تتمرجح تمرجح مع زميلتها، والحديث عند مسلم. قالت فنادتني امي فلما اتيتها قالت فادخلتني على نسوة من الانصار فاصلحنني. فيبقى الاصلاح اصلاح العروس وتهيئتها، هذا هو ابيض اسود احمر على ما جرى عليه عادة الناس، طالما ان ما في ايه مخالفة شرعية. تلبسه إلى فوق الركبة حتى لو مع النساء لا يجوز، أو تظهر محاسنها صدرها أو كذا، هذا لا يجوز ولو كانت بين النساء، لكن فستان فرح تنعم به ما فيش إشكال. يطبلوا على طشت، يطبلوا على ايديهم، يطبلوا على أي حاجة، سيب الناس تفرح فيش إشكال. فهذا مقصد الإنسان لابد أن يراعيه في حال الناس، يعني لازم الإنسان يراعي هذا. لأن بعض الإخوة صراحة يعني أخي مبارح جاي لي لابس كلبوش زي كلبوش تضعفها اسمين، فبيقول لي أخي بيقول لي ده تشبه بالنصارى. تشبه بالنصارى يعني يمكن هو شاف مثلا واحد نصران لابس بتاعدي فقال تشبه بالنصارى. طيب ايه حد التشبه الممنوع؟ يعني تشبه بالنصارى يعني ممكن نعقد الناس كده في اشياء، او واحد لابس مثلا طاقية صمرة في الرياض، واحنا كنا في الرياض فطبيب مصري لابس عباية زي احنا كده السودة، طبعا احنا بتحب احنا عبايه سودية، طبعا لا يمكن السعودية بس عباية سودة، فلابس طاقية زي بتاعت احمد بس طاقية سودة، طبعا طاقية سودة مع العباية السودة دي يبقى شكل الاسيس عطو. فالامام الاخ ده يجي يقرأ كل يوم عند الشيخ كان بتاع قراءة في المسجد، فالامام يعني فقام جايبه مرة، تعال دكتور انت صراحة اللبس تفعل بيه ما ينفعش، خلاص اللبس ده لسه ايه القساوسة ولبسه، لا قساوسة ولا شيء، لكن هم لم يعتدوا هذا، يعني هم ما اعتدوا هذا. ولهذا الشيخ الإسلام وضع الضابط إيه في مسألة المشابهة في الزي، فيما اختصوا به وصار شعارا عليهم، فيما اختصوا به وصار شعارا عليهم. ولا النصران بيلبس قميص بنطلون، النصران بيلبس جلابية مثلا عادي، يبقى هل لبس ما يلبسه النصران يكون فيه المشابهة؟ لا، إذا اختص به وصار علما بحيث تشوفه في أي مكان تقول هذا نصران معروف. فإنسان يراعي مثل هذه الأشياء، يترك الناس. عمك على لبس تلفيعة لبس طيب خلاص تلفيعة، نقول له النبي كان بيلبس تلفيعة ولا ما لبسش؟ الناس تلبس ما شاء وتفعل ما شاء. يجي أخ مثلا موريتاني أو أخ صومالي مثلا لبسهم، شوف الحرم لبسه ما انتش عارف هو فين مدخل العنق ولا مخرج اليدين يعني، وماش كده كله متكلف في بعض. تقول له لا، السنة يا أخي تلبس الثوب وتلبس القلنسوة وتلبس مش عارف ايه، السنة ان تلبس ما يلبسه الناس. شريطة ايه؟ الا تقع في محرم، لا من التشبه ولا من ثياب المحرم ايه في نفسه. دي امور يراعيها طالب العلم او يراعيها الداعية او يراعيها الامام في الصلاة، يعني مثل هذه اشياء ينبغي ان يراعيها الواحد، والا عقد الناس ولهذا فعلا كان زمان يعني الاخ السني يفتح الاخ ايه يتخاف منه، يعني تدخل مسجد سنيين يبقى ايه شوف، او مثلا تلقى واحد سني او يعني ليه. لكن كان اكثر الاخوه زمان عوام، يعني هم الحمد لله الله دوما بس كانوا عوام، ما عندهم العلم ولا عندهم مثلا تحقيق المسائل ولا كذا، فكان ممكن يحصل نوع من هذا. النهارده انت تدخل المسجد وامامه اخ ملتحن، ما تخافش ولا بيهمك زي الناس. لكن كان عشان تدخل مسجد في اخ، او هتدخل جمعه تلاقي اخ على المنبر، يبقى ايه شرطه بشور. نعم، والله تعالى اعلى وعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وعليكم السلام.